عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ فصل. فصل سنة الطلاق وبدعته من أول. اقرأ. بسم الله. طيب، اتكلم بعد أن ذكر المصنف والشارح رحمهم الله عن الطلاق وأنواعه وحكمه، ذكر أن من الطلاق ما هو سنة جائز، ومن الطلاق ما هو بدعة محرم، وذكر الطلاق السني يعني الطلاق الصحيح الذي يقع هو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. المرأة إذا جاءتها العادة واغتسلت وطهرت فإنه يجوز له في هذه الحالة إذا رأى أن الحاجة تدعو إلى الطلاق يطلقها في هذه الحالة. وكذلك إذا كانت حامل ظهر حملها وأحب أن يطلقها لحاجة في ذلك له أن يطلقها. والآيسة، الآيسة التي يعني أيست من أن يخرج منها دم فمعناها ما تحمل، فهذه لها أن يطلقها متى شاء. والصغيرة التي لم تحض يطلقها متى شاء. ما عدا هذه من الحالات فإنه طلاق لا يجوز، طلاق بدعي. فالمرأة إذا كانت حائض لا يجوز للرجل أن يطلقها، فلو فعل فقد أخطأ. وجاب معه الآلة معكوسة معكوسة انقلب. لا، ليست هذه، ليست هذه، هذيك فيها ماسورة. ولو طلقها وهي حائض هذا طلاق بدعي لا يجوز، ومن فعل ذلك عالما بأنه محرم فهو آثم عاص، ومن لم يعلم فإنه يستغفر الله. إذا طلقها في هذه الحالة هل يقع طلاقه أو لا يقع؟ الأئمة الأربعة يقولون يقع، تقع طلقة، لو طلقها في هذه الحالة تقع طلقة. لكن المعروف عن جماهير الصحابة وبعض المتأخرين أن الطلاق في هذه الحالة وإن كان محرم فهو لا يقع، لا يعتد به. وكذا لو هذا الطلاق البدعي الذي لا يجوز. النوع الثاني أن المرأة تكون طاهر فيقع عليها زوجها ثم يطلقها قبل أن يعرف هل هي حملت من هذا الوقاع أو لم تحمل، فهذا الطلاق بدعي لا يجوز، إنما ينتظر، فإذا استبان حملها وله أن يطلقها، وإلا لا يجوز له طلاقها. هذان النوعان يسمى طلاق بدعي، أي مخالف للسنة ومخالف لما أمر به الشارع. تحيض ثلاث حيضات ثم تطهر. لأن الله عز وجل ذكر في سورة الطلاق يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, سورة البقرة, يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال في الطلاق واللائي لم يحض, أي كذلك. فإذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه هذا طلاق صحيح, فينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض. فإذا بلغنا أجلهن, أي وصلنا آخر المدة, إن أحب يراجعها أو يسرحها بإحسان. فإذا راجعها فهي زوجة له لأنه يملك الرجعة. المرأة أثناء العدة وهي مطلقة لا يجوز لأحد أن يخطبها, ولا يجوز أن تخرج من بيت زوجها, وله الحق أن يراجعها متى شاء. فإذا بلغنا أجلهن, الله عز وجل أمره وخيره بأن يضمها إليه أو يسرحها بإحسان. فإذا ضمها إليه فهذه طلقة واحدة. فإذا أراد أن يطلقها ثانية متى يطلقها؟ يطلقها في طهر لم يمسها فيه. فإذا حاضت وطهرت بعد ما راجعها ثم حب أن يطلقها قبل الجماع هذه طلقة ثانية. إذا طلقها ثانية تستمر إن كانت من ذوات العدد ثلاثة حيضات. فإذا استمرت في الثلاث الحيضات ثلاثة أشهر, فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف, ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فإذا راجعها فهذه زوجة وهذه طلقتان, ما بقيت إلا طلقة واحدة. هذا هو طلاق السنة, ما عداه طلاق بدعة. إذن طلاق البدع ثلاثة أنواع: أن يطلقها وهي حائض, وأن يطلقها في طهر مسها فيه, وأن يجمع الثلاث بلفظ واحد أو متفرقات معطوفة بعضها على بعض أو في جلسات مختلفة. كل هذا يسمى بدعي. هذا كذلك لا يجوز. يحرم على الرجل أن يقول أنت طالق طالق, هذا لا يجوز. طلقها طلقة واحدة في طهر لم يصبها فيه. فإن فعل هذا, فإن فعل الطلاق البدعي, طلقها وهي حائض أو طلقها في طهر لم في طهر مسها فيه ولم يستبن حملها, أو جمع الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ متفرقة, قول الأئمة الأربعة أنها قول الأئمة الثلاث قول الأئمة الأربعة في طلاق الحائض وفي طهر مسها فيه أنه محرم لا يجوز. أما الطلاق إذا جمع الثلاث بلفظ واحد أو عطف بعضها على بعض أو في جلسات متفرقة وهو طلاق لا يجوز عند الأئمة الثلاثة, عند مالك وأبي حنيفة, والقول الصحيح عند أحمد. أما الشافعي يقول هذا جائز, له أن يجمع الثلاث بلفظ واحد وله أن يفرقها ما عدا الثلاث متفق عليها والرابعة مختلف فيها. فإذا أوقع الطلاق البدعي يقع الطلاق أو لا يقع؟ عند الأئمة الأربعة تحتسب طلقة, تحتسب طلقة. وأما الطلاق الثلاث المجموع عند الأئمة الأربعة تحتسب ثلاث ما عدا. وفي أما والأقوال الأخرى كقول ابن عباس وطاووس وعكرمة ومن التابعين كبار التابعين وبعض أتباع الأئمة, فإنهم يقولون إن الطلاق البدعي منهي عنه, والمنهي عنه يقتضي فساده. الله عز وجل إنما نهى عن هذا لأنه مفسد وضرر, وكل عقد أمر نهى الشارع عن إيقاعه فهو فاسد لا يجوز، فمن نكح أخته فالنكاح فاسد، ومن نكح خامسة فالنكاح فاسد، ومن عامل تعامل بمعاملة الربا فالعقد فاسد، ومن صلى صلاة بغير طهور فالصلاة فاسدة، لأن هذه كلها صور منهية عنها. ومن أوقع الطلاق البدعي فهو طلاق فاسد، والطلاق الفاسد المنهي عنه لا يقع، فمن طلق ثلاثا فإنما هي طلقة واحدة، ومن طلق طلاقا بدعيا وهي حائض أو في طهر مسها فيه طلاق لا يقع لأنه محرم، والله عز وجل لا يجيز الفساد ولا يمضيه ولا يجري فيه الحكم. هذا قول هو المشهور عند أكابر الصحابة رضي الله عنهم. هذا الكلام هو زبدة وملخص هذا الفصل الذي نقرأه في هذه الليلة المباركة. اسمعوا الآن ما يقوله القارئ. سنة الطلاق وبدعته. سنة الطلاق وبدعته. نعم. طلاق السنة ما أذن فيه الشارع، والبدعة ما نهى عنه. ما أذن فيه الشارع. طلاق السنة ما أذن فيه الشارع، يعني أجاز لك أن تطلق فيه. متى يكون طلاق السنة؟ أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه. لما سمي طلاق سنة؟ لأنه موافق للسنة. ولما سمي ذاك طلاق بدعي؟ لأنه مخالف للسنة. لما كان ذا مأذونا فيه وذاك محرم؟ لأن هذا لا يأتي الإنسان إليه إلا على بصيرة، بعد ما حاضت ثلاث حيض وطهرت، فإن عافتها ولا يرغب في بقائها فيطلقها. هذا الطلق طلقة واحدة لا يجوز أكثر من ذلك. وبعد ما تمر الثلاث العدد قبل آخر المدة إن أحب يراجعها، ولا يجوز الجمع الثلاث، لو جمع الثلاث فهو طلاق منهي عنه. هذا الطلاق المنهي عنه اللي يسمى طلاق بدعي فيه أذى للمرأة، لأنه لو طلقها وهي حائض معناها يجب أنها تخرج من حيضتها هذه إن كانت الأولى والثانية والثالثة، ثم تطهر ثم تستعد ثلاث حيض أخرى، فهذه فيه إطالة للعدة، يمكن ترغب أن تتزوج أو تخرج عن عصمته، فلا يصح في هذه. وكذا الطلاق الآخر البدعي لأن فيه إطالة العدة على المرأة ولا يجوز. اسمعوا ما يقول القارئ الآن. نعم. والبدعة ما نهى عنه، ولا خلاف أن المطلقة على الصفة الأولى مطلق للسنة. أن المطلق على الصفة الأولى مطلق للسنة. نعم. مطلق للسنة. قاله ابن أو الصحيح بلاش المطلقة، هذه زائدة. أن المطلق على الصفة الأولى مطلق للسنة، هذه التاء تحذف. أن المطلق على الصفة الأولى التي أذن الشارع فيها مطلق للسنة. نعم. ولا خلاف أن المطلق على الصفة الأولى مطلق للسنة، قاله ابن المنذر وابن عبد البر. والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. هذه سورة الطلاق تسمى سورة النساء الصغرى، الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، والمعني به أمته. وأي خطاب وجه للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول يا أيها النبي إن لم يكن بخصوص الرسالة كذلك الأمة تبعا له، فهم كذلك مخاطبون به، إلا ما كان يخص الرسالة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذا خطاب للرسول خاصة، أما ما عدا إذا جاء بصيغة النبي أو الرسول وقد يخاطبه الله عز وجل ويدخل فيه أمته تبعا. فقال الله عز وجل سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم، قال إذا طلقتم، دل على أن المراد به الأمة. إذا طلقتم النساء، إذا حرف لما يستقبل من الزمان ويستعمل في الأمور المحققة الوقوع، يستعمل في شيء الذي يعني إذا لا بد أن يقع وقوعه محقق غير مظنون، بخلاف إن. ما قال ربنا عز وجل: يا أيها النبي إن طلقتم النساء، لأن إن تأتي للمظنون، للأمر المشكوك فيه يقع أو لا يقع، أما إذا فهو للأمر المحقق، دل على أن هناك أن الطلاق يعني من رحمة الله عز وجل أن جعل لهذا الدين يسر، لأن الرجل أو المرأة إذا تعذر اجتماعهما أو لم يرغب أحدهما في الآخر لهما مخرج وخلاص، بخلاف النصرانية فإنها إذا عقد عليها يتعذر الفكاك منها. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اللام يسموها لام الاستقبال، أي مستقبلات للعدة، كما تقول صلي لوقت الظهر، أي أن صلاة تؤديها مستقبلا للوقت، إذا دخل الوقت فحينئذ جاز لك أن تصلي. فقال: إذا طلقتم النساء فليقع طلاقكم لأجل أن تستقبل المرأة عدتها بعد الطلاق. وكان الأمر في أول الإسلام كما كان في الجاهلية، لا ينظرون إلى العدد، يطلقها وهي حائض أو غير حائض أو في طهر جامعها فيه، ولا ينظرون إلى العدد، يطلقها ويراجعها ويطلقها ويراجعها دون عدد. ثم جاء الإسلام فوضع العدة، إذا أردت أن تطلقها تراعي حالة العدة، فإن كانت من ذوات الأقراء فلا تطلقها إلا بعد أن تحيض وتطهر. والله عز وجل قال: فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات لعدتهن، فإن كانت من ذوات الأقراء فتعتد بثلاثة أشهر، وإن كانت من غير ذوات الأقراء ممن امتنع حيضها فيمر عليها ثلاثة أشهر. واللام إما للاستقبال أو للتوقيت. فطلقوهن لعدتهن، أي لأجل أن يراعين عدة العدة، فتنتظر المرأة ثلاثة أشهر. نعم. قال ابن مسعود وابن عباس: طاهرا من غير جماع، أن يطلقها في حالة الطهر. اسمعوا هذه، لأن الطلاق يقع كثيرا بين الناس، وإن لم يقع بين الرجل والمرأة ممن يسمعنا قد يقع ذلك بين قريبه وزوجته، وهذا أمر منتشر، فلابد أن تعرفوا حكم الله في هذه، فتعاملون الله عز وجل بما أمركم به، فإن الله يحب أن تؤتى أوامره. ولأجل أن تبلغوا هذا لمن تعلمونه وتعرفونه ممن يجري عليه بعضها، ممن يجري منه يقع منه هذه الأحكام. فإذا أراد الطلاق السني الصحيح يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، كما قال ابن مسعود. نعم. وحديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن تمس. لما طلقها عبد الله بن عمر وعلم النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه عمر: مره، أي مر ولدك يراجع المرأة أن يرتجعها لتكون لك زوجة، يعيد زوجته إليه، يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فإذا مرت الثلاثة العدد هذه، إن أحب ثلاثة الأقراء ثلاثة الحيض، إن أحب يطلقها يطلقها، وإن أحب يمسكها يمسكها. هذا حديث صحيح دل على أن من فعل ذلك يرتجع امرأته، لا بد من مراجعة امرأته لأنه أوقع طلاقا محرما. الأئمة يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على عبد الله بن عمر هذه الطلقة، وغيرهم من الأئمة يقولون لا، ما احتسب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لم يرد بذلك صريح العبارة ولم يرد فيه حديث صحيح، لم يحتسبها النبي صلى الله عليه وسلم طلقة، لكن الشاهد لما قال مره فليراجعها دل على أنه فعل أمرا منكرا لا يجوز، فلما أوقع هذا الطلاق البدعي قال لا راجعها، دعها تكون معك إلين تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإذا اغتسلت فإن أحببت طلاقها فطلقها. نعم. السنة في الطلاق أن يطلقها واحدة واحدة فقط، إذا جاء قال أنت طالق طلقتين هذا لا يجوز محرم، وإذا قال أنت طالق ثلاثا هذا لا يجوز محرم، لكن يقول طلقتك أو أنت طالق فقط لا يجوز. وإذا جمع الثلاث بلفظ واحد أو عطف بعضها على بعض أو أوقعها متفرقات، بمعنى قال هذه في مجلس وهذه في مجلس، أو الأولى أول اليوم والثانية وسط النهار والثالثة في آخر النهار، كل هذا لا يجوز، لأن هذه الثلاث لم يفعلها الصحابة ولم يأذن الله بها. الله عز وجل يقول الطلاق مرتان، ما قال الطلاق طلقتان، قال سبحانه الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لو قال الطلاق طلقتان يحتمل، لو قال أنت طالق اثنتين يقع، لكن لما قال الطلاق مرتان يعني مرة ومرة، ثم بينت السنة أن المرة الأولى في طهر لم يمسها فيه، والثانية بعد أن يمر عليها العدة وتنتهي، ثم بعد يرتجعها أحب يطلقها يطلقها. الطلاق مرتان، وهذا من واضحات القرآن، وكثير من كتاب الله عز وجل من دلالاته تدل على أن مجموع الثلاث لا يجوز، جمعها في لفظ واحد أو عطف بعضها على بعض أو قالها متفرقات في جلسات. والصحيح أن هذه لا تقع إلا واحدة، لكن الفتية وأقوال الأئمة أن تقع بها ثلاث. نعم، لكن لم يرد حديث صحيح على أن الثلاث تكون ثلاثا. نعم. بقول علي رواه البخاري: في طهر لم يصبها فيه، لما تقدم من قول ابن عباس وغيره: إلا في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فبدعة في ظاهر المذهب. لما تقدم من قول ابن مسعود وغيره: إلا في طهر متعقب لرجعة من طلاق في لرجعة لرجعة أي. بعدين في نقص في الكلام، العبارة غير مستقيمة، متعقب لرجعة نقطة انتهى الكلام، بعد ذلك تبدأ عبارة جديدة فيه نقص أضيفوه بالمرسمة. وأما ما يقع من طلاق في حيض فبدعة، أضيف هذه الكلمات. وأما ما يقع، وأما ما يقع هذه الجملة غير موجودة في الكتاب، ضع بين قوسين. وأما ما يقع من طلاق في حيض فبدعة في ظاهر المذهب واختاره الأكثر. نعم. إلا في طهر متعقب لرجعة. أما ما يقع من طلاق في حيض فبدعة في ظاهر المذهب اختاره الأكثر، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. يعني هذه تتمة الكلام الأول، الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه، ثم يدعها حتى تنتهي من عدتها. إيه؟ حتى تنقضي عدتها. ما هي عدتها؟ ثلاثة حيض، ها؟ وإن كانت ممن لا يرين الدم فثلاثة أشهر. نعم. ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، أي لا يتبعها طلاقا آخر قبل انقضاء العدة، لقول علي لا يطلق أحد للسنة فيندم. رواه الأثر. طلق للسنة يندم، بخلاف لو طلق للبدعة فإنه يندم، يحصله الندم ويتمنى أنه لو راجعها ولو ما وقعت، لكن من طلق للسنة لا يندم، لأنه إنما يوقع طلاقه على بصيرة وبينة، ويوقع طلاقه وهو كاره لها أو لا يرغب في معاشرتها، أو أنه يعلم أن بقاءها معه فيه أذى له. لكن لو طلقها في حالة البدعة فوقع الطلاق فإنه يندم. لذلك الذي جمع الثلاث بلفظ واحد لما استفتى ابن عباس قال قد عصيت الله، وكان التكفيك واحدا، ولو اتقيت الله لجعل لك مخرجا. هذه مما أخذ به الأئمة على أن الثلاث تقع ثلاث. ابن عباس قال لقد عصيت الله، والعصيان يكون في العمد ولا في الخطأ والنسيان؟ العصيان يكون في العمد، دل على أن هذا الذي أوقع الثلاث بلفظ واحد يعلم أن هذا محرم، ولا ما يعلم؟ لأنه لو كان ما يعلم ما يقول عصيت الله، كان يقول له لا يجوز لك ذلك، لكن لما قال عصيت الله دل على أنه يعلم أن هذا محرم. ثم قال لو اتقيت الله لجعل لك مخرجا، لأنه ندم وحب يراجعها. فلما قال له هذا اللفظ قال أنت عملت متعمدا ذلك، وعمر رضي الله عنه جعلها من باب العقوبة، وقال عقوبة لك على ما فعلت فإنها لا تعود إليك. بس نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.